بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموصوف بالكرم والفضل والجود، المنزه في وحدانيته عن الآباء والأبناء والجدود، المقدس في ذاته عن الصاحبة والوالد والمولود، العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل والعنقود، البصير بحركات الذر في البحر والبر تحت ظلام الديجور والليالي السود، الحكيم الذي فجر الأنهار من صم الجلمود وأخرج رطب الثمار من يابس العود، المعطي الذي لا مانع لما أعطى ولا دافع لما قضى، الذي جاد لعبده بجذيل رفده وكم رآه عن بابه معرضا، الحليم الذي ستر العاصي بحلمه ورأفته وقد رآه على ما نهاه عنه مرتكبا وعما أمره به معرضا، الغفار الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب ويعفو عما مضى، فسبحانه من إله تعالى عن المماثل والمناسب وجل عن المشارك والمصاحب، يقبل التائب ويحب الآيب وليس على بابه بواب ولا حاجب، من أمل سواه فهو الشقي الخائب، ومن أناخ بباب كرمه ظفر بنيل المآرب، ومن ذاق حلاوة أمسه رأى من لطفه عجائب الغرائب، ومن أعرض عن سواه رفعه إلى أرفع المراتب، يزيل الضرر ويجبر من انكسر وينادي في وقت السحر هل من تائب، فسبحانه من إله شهدت له السماوات وما فيها من العجائب، وأقرت في ربوبيته الأرضون مشارقها والمغارب، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه المبعوث بالدين الواصب الموصوف بأحسن الأوصاف وأجل المناقب، الذي شرف الله به الوجود وكمل به السعود وبلغه أسنى المطالب والمآرب، واختار أصحابه النجباء وخلفاءه الكرماء الأخيار الأطايب، وخص التابعين لهم بإحسان من أمته القائمين بشريعة الإسلام على توالي الزمان، وخص شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران، أحمده وحمده واجب على كل إنسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان المرسل إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ما تعاقبت الدهور والأزمان، وسلم تسليما. إخواني، انظروا إلى بركات شهر رمضان ونفعه لكم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيحجبكم عن الشهوات الموجبة للنار والعذاب، وأما في الآخرة فتفوزون بالعفو والرضا من الملك الوهاب، فاغتنموا رحمكم الله أوقاته قبل الذهاب، وجدوا بالاجتهاد قبل غلق الباب وإسبال الحجاب. تصرم الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منتسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد، إلا الهم والندما طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله. معتصما. يا غائبا في صلاته، يا شتيت الهم في حياته، يا مشغولا بأناته عن ذكر وفاته، يا قليل الزاد مع قرب وفاته، لقد ربح القوم وأنت نائم، وخبت ورجعوا بالغنائم، بالليل راقد وبالنهار هائم، لله در أقوام نظروا في عواقب الأمور، فقبروا نفوسهم قبل القبور، وخرجوا من ظلام الشبه إلى أجلى نور، أطار خوف النار نومهم، وأطال ذكر العطش الأكبر صومهم، وهون فكرهم في العتاب نصبهم، ونصبهم على الأقدام ذكر القيام وأنصبهم. أما الأجساد فالخوف قد أنحلها، وأما العقول فالحذر قد أذهلها، وأما القلوب فالفكر قد أشغلها، وأما الدموع فالإشفاق قد أرسلها، وأما الأكف فقد كفت عما ليس لها، وأما الأعمال فقد والله قبلها، حوانيثهم الخلوات، وبضائعهم الصلوات، وأرباحهم الجنات، عرفوا طريق النجاة فوقفوا على قدم الأدب في المناجات، فنال كل منهم ما رجاه، فلهم عنده أعظم قدر وجاه. إخواني، هذا شهر رمضان، شهر العتق من النيران، لقد كان موسما لمضاعفة الأعمال والغفران، ومنبها لذوي الغفلات والنسيان، ومخصوصا لفضيلة تلاوة القرآن، وقت إفاضات الكرم من المولى والإحسان، وقد دنا منه الارتحال، وبقي منه القليل، ودنا منه الانتقال، بقي منه بضع ليال، وقد فاز المجتهدون بالنوال. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، ونويت من بعد المقام رحيلا، وأقمت فينا ناصحا ومؤدبا، وشفيت منا بالفؤاد غليلا، نبكيك يا شهر الصيام بأدمع تجري، فتحكي في الخدود سيولا، أسفا على الأنس الذي عودتنا، وصنيع فعل لا يزال جميل. شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا. تبكي المساجد حسرة وتأسفا، إذ عطلت من أنسه تعطيلا، فيه الجنان تفتحت لقدومه، وتزينت ولدانها تحفيلا، والنار يغلق بابها من أجله، إذ زاده رب العلا تبجيلا. شهر يفوق على الشهور بليلة، عن ألف شهر فضلت تفضيلا. يا فوز عبد، يا فوز عبد قد رآها مرة في عمره إذ أدرك المأمولا فاجهد عساك تنالها فيما بقي بالجد واحذر أن تكون غفولا واسأل إلهك بره ونواله يعطيك فضلا من لدنه جزيلا. واعلم رحمك الله أن هذه الدنيا سوق متجر الأبرار وحلبة السباق بين المتقين والأخيار ومزرع التقوى ليوم القرار ومحل تحصيل الزاد للسفر الذي ليس كالأسفار. فبادر أخي قبل فوات إمكان البدار واغتنم أنفاسك العظيمة المقدار وأدر من دموعك على ما سلف من تفريطك فإن القطرة من الدموع من خشية الله تعالى تطفئ البحور من النار. وتيقظ في ساعات الأسحار عند نزول الجبار واحضر بقلبك قول العزيز الغفار. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قل نعم يا ربي أنا السائل، أنا السائل المحتاج الفقير الضعيف، أنا الداعي الراجي الواقف ببابك اللائذ بجنابك، أنا المستغفر للذنب المقر المعترف الوجل الخائف المستمطر لسحائب كرمك. يا صاحب الصدقة ها أنا ذا أنتظر جودك العميم وإحسانك القديم. ارحم ضعفي وفقري وفاقتي وحاجتي ومسكنتي يا دائم المعروف، لا تخيب حسن ظني بك ولا تحرمني سعة معروفك ولا تطردني عن بابك ولا تخرجني من أحبابك. فأنت الذي أصلحت الصالحين وقربت المقربين، تفضلت عليهم ثم أثنيت عليهم ثم مدحتهم، لولاك ما وصلوا إليك ولولا إحسانك ما فازوا لديك. يا أكرم من أمله المؤملون، إن طردتني فإلى أين أذهب؟ وإن أبعدتني فإليك أنسب. علمت ذنبي وخلقتني ورأيت فعلي ورزقتني. لئن جل ذنبي وارتكبت المآثم وأصبحت في بحر الخطيئة عائما، فها أنا ذا يا رب أقررت بالذي جنيت على نفسي وأصبحت نادما. أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير، وإن كانت ذنوبي عظائما. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في أعماله، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون المخلصون وفاز القائمون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا ولوالدينا وتقبل منا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.